وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس، وصححه ابن حبان. هذا عود على أغزو ولا تغلوا، والغلول الأخذ من الغنيمة. وهنا بعد هذا كل يأتي بهذه الاحتياطات أو الاستثناءات. كنا نغزو مع رسول الله فنصيب، نصيب ليش؟ العسل والعنب. وليه؟ والعنب، العسل والعنب والرمان والفواكه. قاعدة عند الفقهاء: ما لا يمكن تصبيره لا يقوى على حفظه حتى تنتهي الغزوة ويرجعون إلى المدينة ويقسموا، يكون فسد. فكل ما لا يمكن ادخاره حتى نهاية الغزوة وقسمة الغنائم يجوز الأكل منه، ولكن بالمعقول، كما قال غير ابن عمر: فكان الواحد منا يأخذ منه ما يكفيه ويرجع. ما يأخذ الدخر عنده في خيمته، ولا يجمع عنده في عفه في متاع يروح بالمدينة، لا، يأخذ حاجته مثل الذي يمر بالبستان فيه الثمرة يأكل بفيه ولا يتخذ إيش؟ خبنة. فلا مانع في مثل هذا.